الحمد لله. أما بعد، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وللوضوء فروض وسنن ومبطلات. فللوضوء 6 فروض لا يصح بدون واحد منها، وهي النية ومكانها القلب، وتكون مقترنة بغسل الوجه فيقول بقلبه نويت الوضوء مثلا، ثم غسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، ثم غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق هو مجتمع عظمي الساعد والعضد، ثم مسح الرأس أو بعضه فيكفي مسح بعض الرأس، ثم غسل الرجلين مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، ثم الترتيب، أي ترتيب الفرائض كما وردت، بحيث تكون النية عند غسل الوجه أولا، ثم غسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح بعض الرأس، ثم غسل الرجلين. وأما سنن الوضوء فهي أفعال يصح الوضوء بدونها، ولكن يفوت ثوابها، فمن ترك سنة من سنن الوضوء صح وضوءه، أما من ترك فرضا من فروض الوضوء فلا يصح وضوءه. فمن سنن الوضوء التسمية، أي قول بسم الله، وغسل الكفين إلى الكوعين، واستعمال السواك، والمضمضة، أي إجراء الماء في الفم، والاستنشاق، أي إدخال الماء إلى داخل الأنف، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل أصابع اليدين والرجلين واللحية الكثيفة، والبدء باليمنى قبل اليسرى، والتثليث، أي غسل ما يغسل 3 مرات، ومسح ما يمسح 3 مرات، ودلك الأعضاء، أي إمرار اليد على العضو المغسول، والموالاة، أي غسل العضو قبل أن يجف الماء عن العضو الذي قبله، واستدامة النية من أول العمل إلى آخره، والتقليل من ماء الوضوء كمد، والغر، وهو الزيادة في غسل الوجه على المفروض غسله من جميع جوانبه، والتحجيل، وهو الزيادة في غسل اليدين والرجلين على المفروض غسله. ويسن أن يقول بعد الانتهاء من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، والله تعالى أعلم وأحكم.